قد جرت سنة أيضا على سبيل الله تبارك وتعالى الكوني في أنها حفظت بأسباب معلومة من الناس. كان من جملتها تبرير السنة في كتب، كان من جملتها أيضا حفظ الناس لها على ظهر قلبهم، وكان من ذلك الغبار أن برز العلوم تتعلق بخدمة السنة رواية ودراية، كعلم الجرح والتعديل وتدوين إسناد الرجال الثقات والضعفاء، ومعرفة علوم الحديث التي تؤدي إلى فهم الشريعة، وذلك لأن فيها ميزانا لبيان ما يحتج به وما لا يحتج به، والمقبول وغير المقبول مما يذكر ويهبط ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أساسا في نهايات إلى بدايات القرن الثاني الهجري، وكان على رأس هذا التدوين بعض علماء المدينة وهو محمد بن مسلم بن شهاب المسلمي شيخ مالك رحمه الله تعالى الثقة المتقن المعروف. ثم برز نجم في المدينة، كان نجما في الحديث، نجما في الفقه، نجما في العبادة، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب الموطأ وصار مرجعا في القرن الثاني إلى يومنا هذا، يصفر ويرد عليه الأئمة في كل أبوابه الفقهية. وهذا الكتاب هو الموطأ الذي اخترنا لأن يكون مشروحا، وذلك لعدة أسباب سوف نذكرها، ولذلك فسوف يكون حول إلى حد ما من المعاشي. وارتئينا لأجل ذلك أن نقدم بمقدمة يكون فيها تعريف بهذا الكتاب، ثم بذكر ما يتعلق به وبتلميذه، ثم نذكر بعض الفوائد في انتشار هذا الكتاب. ما دام أننا نعيش في المغرب العربي وفي الجزائر بالذات، فسوف نتكلم عن من أدخل الكتاب إلى المغرب العربي، ثم نتكلم عن بعض ما يتعلق بعناية بعض علماء الجزائر بهذا الكتاب، لعلها تكون حافزا وتيارا يبث في نفوسنا حتى نعتني بهذا الكتاب العظيم والكتاب الضخم. فنلاحظ أن العلماء تراءت الله بين شرح ما صح من الكتب الشهر، وكتاب موضع مالك رحمه الله تعالى قد جمع الميزتين، فإن الحديث المسندة فيه حديث صحيح، ومع ذلك كتاب من أشمل الكتب خاصة قبل الصحيح قبل تدوين البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى لكتابيهما. فنقول وبالله التوفيق إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ألف كتابا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة امتنانه به أنه كان يمضي فيه ويعيد مدة 40 سنة، لذلك لما جاء بعض العلماء فحفظه في 40 يوما ثم أخذه في 40 يوما تعجب من ذلك وقال كتابا سهرت عليه 40 سنة أختمه في 40 يوما. وبالتالي فإن كتابه هذا يعتبر عصارة عالم ثبت، عصارة عالم ثبت، وعصارة تسجيلته العلمية سواء في علوم اللسانية أو في علوم الشرعية. وقد كان له اثر في تدوينه وفي كتابته، بحيث أنه جمع بين الأحاديث وبين الفقه. ولو أنك تأملت لوجدت من كان مؤلفا للمؤلفات قبله رحمة الله عليه، رأيت بأن من الناس من كان يؤلف في الحديث المحض فقط، منهم من كان يؤلف في الرأي وفي الفقه فقط، حتى جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى فجمع بين طريقتين، فألف كتابا ورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مسندة أو مرسلة أو بلاغات كما سوف يأتي، وذكر تباعا معها آراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلياته وفضلياته.

على اختيار العلماء حتى البخاري رحمه الله تعالى في حديث مالك في موطئه يقول: ثم هذه الكتب الصحيحة، يقول شيخ الإسلام: ثم هذه الكتب الصحيحة أجل ما فيها كتاب البخاري، أجل ما فيها كتاب البخاري. قال: فهو أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وهذا مجرد من قرأ صحيح البخاري يجد بأنه إذا ما ذكر الأحاديث وذكر أسانيدها فإنه يقدم الأحاديث التي يرد فيها اسم الإمام مالك رحمه الله تعالى، ذلك بجلالته وإتقانه. قال: أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه، لا يقدم أي على حديث مالك مريض. فهذا مجرد مثلا، تجد بأن البخاري رحمه الله تعالى قد ينزل في السنة فيروي في صحيحه عن صدقة بن الفضل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، وقد يروي في بعض الأحيان عن أبي موسى الزمن محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك رحمه الله تعالى، ويكثر منه هذا. بل إنك تجد في كتب أخرى من السنن الأربعة صحيح مسلم وغيره أن اسم مالك يتكرر كثيرا، فمن عالم إلا وتجده من هؤلاء يكثر من أحاديث مالك. فمسلم يروي عن مالك رحمه الله تعالى من رواية مثل يحيى بن يحيى بن سبوري عن مالك، أو تجد عندنا أبي داود قد يروي عن محمد بن مسلم القعنبي عن مالك، قد تجد مثلا الترمذي يروي عن قتيبة بن سعيد بن جميل عن مالك، وهكذا. فكل واحد منهم يروي عن مالك ولا يتحيد أحاديثه متى وجد ماذا؟ متى وجد الإسناد فيه مالك رحمه الله تعالى. وأما القسم الثاني وهو المراسية، فإنه الخلاف فيها معروف بين الفقهاء. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة في بيان ما يحتج به من المراسيل ما لا يحتج به، وكان مذهب مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج به، وهذا ليس مجال ذكر الحجة في الاحتجاج أو عدم الاحتجاج بالمراسيل. وأما المنقطعات فإنه لا يحتج بها، ولكن الأحاديث التي رواها مالك رحمه الله تعالى بلاغا من المنقطعات فإنها توجد مسندة عند غيره، إلا أربعة أحاديث إذا ما شرحنا الكتابة تصدقت على ذكرها، وقد ألف فيها بعض العلماء كابن مرزوقي الجزائري وكذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألفوا في ذلك كتبا. وأما ما يذكره رحمه الله تعالى عن الصحابة عن التابعين فإنها يذكره على سبيل الاحتجاج والاستشهاد، وسوف يأتي تفسير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نضيع فيها. ندخل في أسباب انتشار موطأ مالك رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي. موطأ مالك رحمه الله تعالى يعتبر من أكثر الكتب على الإطلاق نشرا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة في الزمن الأول وفي الصدر الأول. ثم جاءت كتب كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم فنازعته هذه الشهرة ونازعته هذا الانتشار، ولكن بقي سابقا في سماء كتب الحديث الى يومنا هذا. حتى ان الطالب اذا اراد ان يجهز وان يدرس على شيخ معين فان اكثر الائمه يبداون بقراءه موطأ مالك رحمه الله تعالى بعد الصحيحين، او ان يقرا الموطأ ثم الصحيحين، ولكن لا يغيب عن احد من العلماء قراءه صحيحين او قراءه موطأ مالك رحمه الله تعالى. وكان لانتشار هذا الكتاب في أصقاع الأرض اجتهاده بين العلماء وطلبة العوام وطلبة العلم، بل حتى عند العامة من الناس كان له أسباب أجمل كثير من علماء الكلام فيه. ولو أنك تأملت في من أخذ موطأ مالك لا رأيت بأن المشايخ متنوعة، وحاولت أن أجمع ما يجعل الأمر واضحا إلى حد ما مستوعا. فلو أنك تأملت في القارات التي أخذت موطأ مالك لوجدت بأن الذين أخذوا عن مالك كثر، فمنهم من هو من أوروبا، ومنهم من هو من إفريقيا، ومنهم من هو من آسيا، وهكذا. ولو أنك نظرت لوجدت بأن هذا الكتاب قد أخذه الذكر والأنثى والنساء والرجال، وأخذه حتى الملوك. فمثلا من أوروبا تجد بأن هذا الكتاب قد رواه مثلا يحيى بن يحيى الذي رحمه الله تعالى، وهو أندلسي كان أصله بربري. ومن ذلك عبد الرحمن بن زياد بن شبراطون رحمه الله تعالى، وهو أندلسي، الأندلس هي

الإمام مالك رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على تبجيله، وكأن الله تبارك وتعالى قد جعل القبول في هذه البسيطة، فما من عالم إلا ويجله سواء كان موافقا له أو مخالفا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والناس كلهم مع مالك، والناس كلهم مع مالك. قال أهل المدينة إما موافق وإما نازل، فالموافق له عظم ونصير، والمنازل له معظم له ممجد، وهو عارف بمقداره ما يجد من يستحق بأقواله ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أهل العلم، وذلك العلم أن مالك هو القائم بمذهب أهل المدينة. بل إن بعض العلماء قد بالغ في تبجيل مالك رحمه الله تعالى مع هذا الإجماع وهذا الاتفاق، فقال إذا رأيت أحدا يحب مالكا فعلم بأنه على الجادة وعلى السنة. فقد روى أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم أنه قال إذا رأيت حجازيا يحب مالكا فهو صاحب سنة، ذلك لما كان رحمه الله تعالى من تعظيمه للسنة وشدته على أهل الأهواء والبدع رحمة الله عليه. بل إن يحيى بن معين رحمه الله تعالى المعروف بجرحه وتعديله للمحدثين كان يرى بأن مالك رحمه الله تعالى حجة الله على خلقه، قال رحمه الله كان خالقه حجة الله على خلقه وهو من الأمناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لكونه كان من ثقات الكفار. وقال النسائي رحمه الله تعالى أمناء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا من حيث الجملة، قال مالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان. وكان يقول أيضا ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أحد آمن على الحديث منه. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى الحجة على المسلمين الذين ليس لهم نفس خمسة، فذكر منهم سفيان الثوري وغيره، ذكر مالك رحمه الله تعالى. هذا السبب الأول وهو إمامة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم إجماع الأئمة على تبجيله وتعظيمه وإتقانه وحفظه وإمامته في الدين. ثانيا منشأ مالك رحمه الله تعالى، فإنه نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلم، وهي التي كانت النواة الأولى لدولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودار نصرته، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت خلافة أبي بكر بها، ثم خلافة عثمان بها، وخلافة عمر قبله بها، ثم كان صدرا من ذلك لعلي رضي الله عنه، وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، وكانت هي المقدمة عند جميع العلماء. فما من عالم يكتب في المدن والأمصار وما فيها من علم إلا ويذكر المدينة أولا. فمسلم رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات لما ذكر طبقات العلماء كان كلما ذكر طبقة من الطبقات سواء الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فمن بعدهم يبدأ بأهل المدينة ثم مكة ثم البصرة وهكذا. وكذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام، وكذلك ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار، فإنه بدأ ذلك كانوا دائما يبدأون بمكة يبدأون بالمدينة، ذلك لأنها كانت محفظ وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسى فيها دعائم دولته، وكانت فتاواه وقضاياه كلها في مدينته صلى الله عليه وسلم. بل لو أنك نظرت حتى في الذين يؤلفون في الزهد ويؤلفون في القراءات فإن أول ما يبدأون به علماء المدينة. فابن مجاهد رحمه الله تعالى في كتابه السبعة بدأ بالقراء فبدأ بقراء المدينة. ابن جوز رحمه الله تعالى في كتابه صفوة الصفوة الذي ألفه لذكر الزهاد والعباد فإنه بدأ أول ما بدأ بعلماء أهل المدينة. فكانت المدينة محبط وحي وكانت الناس تتجه إليها لطلب العلم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم كان فيه، ثم أخذ العلم عن هؤلاء الصحابة جلة التابعين الذين كانوا شيوخا لمالك رحمه الله، كابن سيد وعروة بن الزبير وشهاب بن الزهري وخارج بن زيد وغيرهم. وكانت الفتوى تدور على المدينة كأبان بن عثمان وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك نافع هم لا عبد الله بن عمر بن الخطاب وهؤلاء كلهم كانوا من شيوخ مالك فكأن مالك المعتبر عصارة من التابعين الفقهاء السبعة بعينهم الذين أخذوا عصارة ما أنتجته المدرسة الفقهية من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ريب عند أحد أن مالكا، يقول رحمه الله: ولا ريب عند أحد أن مالكا أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية وعقل، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم منه بذلك. قال رحمه الله: كان له مكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم العام، ما لا يخفى على من له من العلم أدنى بما. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المعلوم بأن الفقه الذي كان في المدينة إنما كان مبنيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على قضايا أبي بكر وخاصة عمر لأنه امتدت خلافته مدة طويلة جدا، وكان لها أيضا الفقهاء السبعة، وهؤلاء صار علمهم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام أيضا في موطن آخر: يقول مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار الأسرة، إذ بها سن النبي صلى الله لرسوله سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار، وبه تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. منهجهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. لذلك أيضا السبب الرابع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فإنها دون ذلك. إذا كانت الأحاديث مرتبة على هاته الأمصار والفقه إنما يؤخذ من الأحاديث، فدل هذا على ماذا؟ فدل هذا على تقديم ما كانت عليه أحاديث أهل المدينة على غيره. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لإخلاق الراوي، قال: أصح طرق السنن، صح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة. وهذا أمر متفق عليه، ومن له عناية بالأسانيد يجد أن أهل المدينة وأهل مكة أسانيدهم من أصح الأسانيد. ومالك إنما أخذ رحمه الله تعالى عن كثير من الفقهاء الجهابلة، ولم يكن منهم إلا محمد بن مسلم بن شهاب السوري لكففنا بابه، وقد أخذ عن غيره. فيه سبب آخر وهو كثرة من يرويه من الكفار، كثرة من يرويه من الكفار، وقد ذكرنا تنوع هؤلاء الكفار من فقهاء وغيرهم، وباختلاف طبقاتهم وتنوع أجناسهم وتنوع أماكنهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وقد تعدوا في بعض الأحيان الألف. هذا ما دعا ببعض العلماء كالخطيب البغدادي وابن ناصر الدمشقي رحمه الله تعالى أن يؤلفوا كتبا في من روى عن مالك وضعه، في من روى عن مالك وضعه. وقد ذكر من هؤلاء جملة كثيرة من الخطيب القاضي الرياض رحمه الله تعالى في كتابه ترتيب المدارك، وكذلك السيوطي وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جمع أبو بكر الخطيب، قد جمع أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب كتاب الكفاية وغيره، قال: أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديث بعد قريب من 300 سنة، الخطيب في سنة تقريبا 463 للهجرة. قال رحمه الله: هؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قليل من 300 سنة، فكيف بمن انقطع أخبارهم ولم تصل إلينا أخبارهم؟ فهؤلاء الذين ذكرهم الخطيب 1700 رجل رواه مالك رحمه الله، هؤلاء الذين بلغتنا أسماؤهم وعرفنا ترجماتهم وحياتهم، فما بالك بالذين لم نعرفهم، ماتوا ولم تبلغنا أخبارهم. من بين الأسباب أيضا ما قرره بعض العلماء من أن مالك رحمه الله تأخرت وفاته بالنسبة إلى غيره من العلماء الذين عاصروه. في كل زمن قد تجد

هذا الكتاب من موطأ مالك احتوى كثيرا من الأحاديث التي أسانيدها تعتبر من أصح الأسانيد. نحن بالنسبة للمحدثين نجدهم يقسمون علوم الحديث إلى أنواع. من بين العلوم التي يدرسونها هي دراسة ما هي أصح الأسانيد، لأن الأسانيد على درجات، فهي من أصح الأسانيد إلى أنواع الأسانيد التي يكون فيها الكذاب المردود. فأصح الأسانيد كانت لهم عناية بها، عناية ثائقة. ولو أنك نظرت لوجدت بأن الذين دونوا في أصح الأسانيد جل من دون فيها فإنه يذكر فيها مالكا رحمه الله تعالى. ونضرب لذلك مثالا، فالعراق رحمه الله تعالى أراد أن يحفظ منه كتابا مسندا بأصح الأسانيد، فألف كتابه التقريب وأهداه لابنه أبي زرعة رحمه الله تعالى. فانتقل منه من الكتب الستة وغيرها الأحاديث التي رويت بأصح الأسانيد. فلو أنك تأملت لوجدت بأن خمسة أسانيد منها كلها ترجع إلى مالك رحمه الله تعالى، وهي ليست بكثيرة، فخمسة منها يعتبر ماذا؟ يعتبر كلمة هائلة. ولدى الآن ذكر الأسانيد فهي عن عبد الرحمن بن عاص عن عائشة أو الزهري عن أنس أو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. الآن سفرت بعض الفوائد بما يتعلق بانتشار موطأ مالك رحمه الله تعالى في البلدان والإصقاع والآفاق. موطأ مالك رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أنه كتاب جديد، ولا أعلم أحدا طعن في هذا الكتاب، لا أعلم أحدا طعن في هذا الكتاب، ومن طعن فيه فإنما يطعن في نفسه. ولا أذكر في هذا إلا ما حكاه ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه المسالك، إنه ذكر بعض الظاهرية أنهم كانوا يطعنون في هذا الكتاب، ولكن هذا ما زادهم إلا ماذا؟ ما زادهم إلا سقوطا، لأن مالك وكتابه أعرف وأجل من أن يذكره هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: وإنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه إن شاء الله تعالى كفاية وتنوعا ثلاثة أمور، وذلك إني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الأتباع من حزم الظاهر الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطأ مالك، فكل عابه هزأ به، وكل عابه فهزأ به. وهذا ماذا قلنا؟ ما زادهم إلا من قصد يحق فيه ما يروى عن الشاعر المعروف عيسى قيس لما تكلم عن العقل عن الخمر وما تفعل بالناس في شعر لطيف، قال: لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارك إليه بالتعظيم، فالكبير العظيم يصبر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. الخمر لما كانت أرادت أن تسقط العقل صارت ما صارت عند الناس نجسة محرمة محرمة شرعا، ولكن العقل بقي عند الناس وما عند الناس رفيعا. فكذلك لما طعن في هذا الكتاب فإنما طعن في أنفسهم، كمن أراد أن يطعن في إمام بحي معروف بنزاهته وعلمه وحسن خلقه فإنه لا يجعل الضاعة إلا على نفسه. ووجدنا كذلك ممن عيب عليه تنقيص بقدر هذا الكتاب ما يذكر في ترجمة ابن حزم، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السياق أن ابن حزم كان يقدم كثيرا من الكتب على موطأ مالك رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: إن ابن حزم ذكر البخاري وغيره ثم ذكر المسانيد ثم ذكر الموطأ في آخر ما ذكر. والعلماء على تقديم الموطأ على غيره من الكتب، بعضهم يقول إنه المقدم بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم اعتذر عنه رحمه الله تعالى، ولكنه قال عن ابن حزم: ولكنه تأدب وقدم المسندات الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: للذهبي وإن للموطأ لوقع في النفوس ومهابة لا يوازيها شيء، لا يوازيها شيء. وقلنا مع هؤلاء الذين طعنوا في الكتاب يكفي أن العلماء لم يذكروا أسماءهم، وذلك لخسة قلبهم وبعدهم عن الصلاة. من بين الفوائد التي تهمنا نذكر هنا فائدة، وهي أن طالب قد يجد كثير من الموطعات، كثير من الموطعات تنسب لمالك رحمه الله تعالى، فيقال موطع علي بن زياد، موطع يحيى بن يحيى الليثي، قد يقال موطع عبد الرحمن بن القاسم، وهكذا. أصل الكتاب هو لمالك رحمه الله تعالى، ولكن لما كثرت روايته صار الكتاب ينسب إلى طالب من طلبته، فيقال موطع يحيى بن يحيى الليثي مثلا، وإنما هو وكتاب مالك، ولكن صار ينسب إلى طالب من طلبته. ولكن هذا أمر مهم أريد أن أنبه عليه، وهو أن لفظة الموطأ إذا ما وجناها فإذا نسبت إلى عالم معين فهي لا تكون من حالته، إما أن يكون كتابا أفراده بعض العلماء لنفسه لا علاقة له بموطأ مالك، كما يذكر في موطأ ابن أبي ذئب وموطأ عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى، فإن هذه الموطأات لا علاقة لها بموطأ مالك رحمه الله تعالى. وفيه موطعات تنسب الى علماء كما قلنا كموطع مثلا يحيى بن يحيى وغيره، ولكن هي في نفسها موطعات لمالك، موطعات لمالك او موطع مالك، ولكن بروايات مختلفه. وهذا له فائدتان علميتان، اما الاولى فهي من جهه نسبه الكتب الى اصحابها بحيث لا يسبب لاحد ما لم يصنفه، فلا تقل مثلا موطأ يحيى بن يحيى الليثي من تصنيف يحيى بن يحيى الليثي من تأليفه، هو من تأليف مالك ولكن رواه عنه يحيى بن يحيى الليثي. وإذا قلت موطأ ابن أبي ذئب فهو ليس من تصنيف مالك ولا من تأليفه، وإنما هو من تأليف ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى. وهذه تفيدك فائدة علمية أخرى، وهو أنك إذا ما قيل لك مثلا في كتاب أخرجه ابن وهب في موطئه فلا تسرع فتقول بأن الحديث غير موجود في موطأ مالك من رواية ابن وهب، وذلك لأن ابن وهب ألف موطأ لنفسه وروى عن مالك موطأه، وهذه تفيد طالب العلم في نسبة الأحاديث والكتب إلى أصحابها. أما الفائدة الثالثة التي أريد أن أذكرها فهي أن الموطأ إذا أطلق في كتب التخريج، كثير من العلماء يقول رواه مالك في موطئه، فالأصل أنهم إذا قالوا رواه مالك في موطئه فمقصودهم رواية يحيى بن يحيى البربري والمصمودي والأندلسي، وهي الرواية المنتشرة عندنا، هي الرواية المنتشرة عندنا سواء في الجزائر أو في غيرها، فالمقصود هو يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي صرح به كثير من العلماء. وقد نقل صديق حسن خان في كتابه الإعقاب عن الذهلي رحمه الله تعالى أنه قال عن موطأ مالك ونسخه كثيرة، والميسر منها في ديار العربي عدة نسخ، أروجها وأشهرها التي هي مخدومة طوائف العلماء لنسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي، وهو المراد من الموطأ عند الإطلاق، إذا أطلق انتهى كلامه، إذا أطلق فقال عالم من علماء رواه مالك في الموطأ، ففي الغالب أن مقصودهم الموطأ الذي هو من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذا يقودنا إلى أمرين، أما الأمر الأول فإنه في حالة بالنسبة للطلبة في حالة التخريج، إذا ما خرجت حديث مرويا في موطأ مالك رحمه الله تعالى، فإذا عزلته فقلت رواه مالك في موطئه فالمقصود عند الإطلاق هو يحيى بن يحيى الليثي، فإذا ما كان مرويا عن مالك في غير الموطأ يحيى بن يحيى الليثي كموطأ مثلا عبد الله بن وهب أو موطأ عبد الرحمن بن القاسم أو موطأ علي بن زياد الطرابلسي أو غيره، فالأفضل أنك ماذا؟ الأفضل أنك تحدد وتقول رواه مالك في موطئه برواية مثلا محمد بن حسن الشنقيطي، أو رواه مالك في موطئه برواية عبد الله بن وهب المصري، أو رواه مالك في موطئه برواية عبد الرحمن بن القاسم المصري، وهكذا دواليك. فالأفضل ماذا؟ فالأفضل أن تنبه. طبعا تقول مثلا رواه مالك في غير الموطأ يحيى بن يحيى الليثي، وأما الثاني فهو أنك لا تظننا بأنه كل ما رواه مالك في الموطأ هو بالضرورة مروي في صحيحه، ليس بلازم، فقد نجد أحاديث رواه أصحاب الصحيح المالكي في الصحيح، ولكن لا تجدها في الموطأ، وذلك لأن مالكا لم يروي الأحد أو لم يذكر في موطئه الأحاديث التي رواها فقط، هو له رواية كثيرة، له أحاديث كثيرة جدا، ولكن اختار منها ما ذكره في موطئه. مثلا أول حديث صحيح البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه كل من مالك وكل من البخاري ومسلم، ورواه أيضا النسائي عن مالك رحمه الله تعالى، ولكن هو غير موجود في موطئه مالك. فمعناه أن مالك رحمه الله تعالى لم يروي في كتابه هذا كل ما كان عنده من مادة علمية حديثية، وإنما اختار منها جملة أودعها هذا الكتاب. كذلك مما ننصح به طلبة العلم أنه إذا ما وجدوا عالما يرسل إلى مالك حديثا فلا يتجرؤون على النفي مباشرة، فيقولون مثلا: كيف تعزو هذا الحديث إلى مالك وإن وجده في الموطأ؟ ذلك لأن بعض الأحاديث غير موجودة في موطأ يحيى بن يحيى البكي، ولكنها موجودة في رواية أخرى. ولذلك أمثلة اخترت منها ثلاثة أمثلة، مثلا حديث أمرت أن أقاتل الناس، فهذا الحديث غير موجود في موطأ مالك من رواية يحيى بن يحيى البكي، ولكنه موجود في رواية عقل الكماني للقاسم موجود في رواية ابن وهب، فلا تقول لم يرويه مالك لأنك لم تجده في النسخة المطبوعة من كتاب الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، بل عليك أن تتثبت فإن الحديث موجود في رواية أخرى. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا تقولوني كما أخرجت النصارى عيسى بن مريم، فإنه ليس بمروي في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، ولكنه مروي في رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، فلا تسال عن النفي. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا الشركاء، من عمل عملا أشرك به أشرك فيه تركته وعمله. فإن هذا الحديث غير موجود في رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو مما أخرجه مسلم في الصحيح، وكذلك الحديثين اللذين سبقا فإنهما متفق عليهما، ولكنهما موجودان في موطأ يرويه كل من سعيد بن عفير وكذلك عبد الرحمن بن قاسم العتكي المصري عن مالك رحمه الله تعالى. فعليه فلا تسارع في الإنكار إلا بعد التثبت. نرجع إلى الفائدة الرابعة، وهي هي الفائدة أنها تكون تاريخية لبعض الشيء، ما دام أننا نعيش في هذا المغرب العربي، وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى المغرب العربي. أول من أدخل الموطأ إلى المغرب العربي وكان له الشرف في ذلك رجل ليبي محدث وعالم ليبي، وهو علي بن زياد رحمه الله تعالى، ولكنه كان مشهورا في تونس وبث علمه في تونس، وهو علي بن زياد العبسي رحمه الله، من ذوي طراب الصغار في ليبيا رحمه الله تعالى. ولا تعرف سنة ولادته وتعرف سنة وفاته، توفي سنة 83 بعد المئة، أي بعد وفاة مالك بأربعة سنوات رحمه الله تعالى. وكان هذا من طلبة العلم، انتقل من جيل انتقل إلى تونس في طلب العلم، وثم انتقل أيضا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ من بعض مصطفين أهل المغرب كخالد بن أبي عمران، ودرس أيضا على سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ويقال بأنه أول من أدخل كتاب الجامع لسفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى المغرب، وأول أيضا من أدخل الموطأ إلى المغرب، وقد أخذ عن ثلاثة من العلماء من كبار الأئمة في عصره، أخذ عن مالك وعن سفيان الثوري وعن الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى جميعا. وقد أدخل مالكا وكان أهل تونس من العلماء إذا تنازعوا في مسائل فقهية أو في شرح أقوال مالك وتعقيداته فإنهم كانوا رحمة الله عليهم يرجعون إليه رحمه الله تعالى. وقد أخذ عنهم جلة التابعين أو جلة العلماء، كان من أبرزهم أسد بن الفرات وكذلك سليمان عبد السلام بن سعيد التونسي، فقد أخذ عنه وهو الذي كان يقال بأنه لو كان له من التلاميذ ما كان لأحفاد مصريين من كأشهر أو مع الحكم بتلاميذ مالك بن القاسم، لكن هذا كان أكثر شهرة، ولكن لم يكن مالك لم يكن شهرة كباقي، لم يكن له تلاميذ لعزوف التلاميذ عنه كباقي العلماء. وقد ذكر العلماء كثير ممن أخذ الموطأ من علماء إفريقيا من المغرب العربي بالذات عن مالك أخطر جملة منهم، منهم أسد بن رفعت وخلفه بن جرير بفضالة وعلي بن زياد هذا الذي ذكرناه، وكذلك عيسى بن شجرة التونسي، كذلك عبد الرحمن بن العزيز بن يحيى أخذه أيضا عن مالك رحمه الله تعالى، عبد الله بن عمر بن عمر بن قاسم بن غانم الرعيلي، وكذلك محمد بن معاوية الطرابلسي. والآن سوف نتكلم عن رواية يحيى بن يحيى البيتي التي سوف نشرح الكتابة منها، وذلك لأنها هي المرادة عند الإطلاق، هي المرادة عند الإطلاق وهنا في الخامسة. يحيى بن يحيى البيتي تعتبر روايته من أجل الروايات والأكثر انتشارا في بلاد المسلمين على غرار الروايات الأخرى. وعند الإطلاق إذا قيل رواه مالك فالمقصود به في موطئ يحيى بن يحيى كما تقدم. ويحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن يحيى بن كثير المصمودي، يستقل إلى قبيلة المصمود، أصله بربري، أصله بربري وهو أندلسي، وهو أندلسي أي من إسبانيا، وكان هو كنيته أبو محمد، وكان مولده سنة 52 و100، وكانت وفاته سنة 33 و200 أو 34 و200. كان رحمه الله تعالى له الرئاسة في الفقه وفي العلم في الأندلس، وكان فاضلا، وكان من العقلاء، وكان عظيم القدر جليل عند الناس، وكان حسن الهدي وحسن سمته، وكان يشبه رحمه الله تعالى بمالك في سمته. وكانت له حظوة كبيرة في الأندلس، وكان بعضا فيها، كان هو الذي يعين القضاة والمفتين، وكان من أسباب انتشار مذهب مالك وطائه في المغرب العربي وفي الأندلس. طلب العلم على عدة علماء كزياد بن عبد الرحمن بن شطاطون الذي قلنا بأنه أول من أدخل موطأ مالك هنا إلى بلاد الأندلس، أول من أدخل موطأ مالك إلى بلاد الأندلس زياد بن عبد الرحمن بن شطاطون، ما كان هذا تلميذا من تلاميذه. رحل إلى المشرق إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو شاب دون 30 من عمره، قيل 27 و28 سنة، فأدرك مالك وأخذ منه وضع مالك إلا بعض الأبواب التي سوف يأتي التنبيه عليها أثناء شرح الكتاب. والتقى في المشرق بن القاسم تلميذ مالك رحمه الله تعالى وسأله وأخذ منه مسائل فقهية كثيرة، ورجع إلى مالك مرة ثانية في الجدد مريض رحمه الله تعالى، وأقام عنده إلى الوفاة في الثمانية مالكا رحمه الله تعالى. وقد كتب الله عز وجل في روايته عن مالك القبول، ذلك لأنه إنما رواها في آخر حياة مالك، أي لما نقح مالك رحمه الله تعالى كتابه تنقيحا جيدا. وكذلك لأنه أكثر من ذكر المسائل التي رواها مالك رحمه الله تعالى كما قال الكتابي في رسالة المستطرفة، أكثر من رواية المسائل عن مالك رحمه الله تعالى. وقيل لأنه كذلك كان حسن النقد كما صرح بذلك ابن عبد البر، ولذلك جل من صار من شرح موطأ مالك فإنما شرحوا بهذه الرواية، ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وكذلك الباجي في المنتقى، وكذلك ابن عربي في القبسي وفي المسالك، وكذلك الزوقاني في شرحه وغيره، انما يشرحون الروايه الموطأ من روايه يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. وللتنبيه فيجب ان فائدة السادسة التي نذكرها لا تتعلق بحفظ الموطأ واعتنائي العلماء اللي منذ قديم الزمان دون روايته. فحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرى من أهمها، لذلك فإن كثير من العلماء كان يحفظ كتبا كثيرة، يحفظ القرآن سواء كانت في الموقع أو في خارجه، سواء كانت في الموقع أو في خارجه، كانوا يتواصلون بذلك، وكانت هذه سنة الكفار أنهم ماذا يجمعون أحاديث مالك ثم يحفظونها. فلذلك ما ذكر في ترجمة لزوعة الرازي رحمه الله تعالى أنه قال: أول شيء أخذت نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك، قال: فلما حفظته وعلته طلبته الثورية الحديث الثورية سفيان الثوري وشعبة من الحجاج، طلبته الثورية وشعبة وغيرهما، فلما تناهيت في حفظه الحديث رأيت نظرت في رأي مالك في أقوال مالك ومسائله، نظرت في رأي مالك والثوري والأوزاري وكتبت كتب الشافعي. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الانتقاء في ترجمة الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك وحنيفة الشافعي، قال رحمه الله تعالى: ونقل عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان قيل له رجل يريد أن يحفظ حديثا أراد أن يعينه حديثا فترى له أي يريد يختار له من الأحاديث أن يحفظها، فقال رحمه الله تعالى: يحفظ حديثا مالكي. ولذلك اتجهت عناية العلماء منذ قديم الزمان لماذا؟ لموقع مالكي. يقول ابن عربي رحمه الله تعالى في كتابه القيم العواصم من القواصم حين كان يتكلم على طريقة علم الأندلس في التفقه، قال رحمه الله تعالى: والصبي عنده، أي الطفل الصبي، قال: الصبي عنده إذا عقل إذا صار مميزا فإنهم يسلكون به أمثل طريقة لهم، وهو أنهم يعلمونه كتاب الله إذا حذقه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، نقلوه إلى الأدب أي إلى معرفة بعض أشعار العربي وغيره حتى يستقيم لسانه ويلقى طبعه، قال: فإذا نهض فيه حفظوه الموطأ، إذا ما ألم بكتاب الله تبارك وتعالى ثم بلغة العرب فإنهم يحفظونه وطأ مالك رحمه الله تعالى. وهذا كان متجسدا في الواقع أيضا، فقد نقل المقري التلمساني رحمه الله في كتابه في الطيب عند ذكره الحركة العلمية التي كانت في بلاد الأندلس وغيرها، قال: فخارج قرطبة حوالي 3000 قرية، قال: في كل قرية منها منبر وخطيب، خطيب جمعة وخطيب يفتي الناس، قال: وهذا الخطيب يكون معمما إذا ما تفقه وصار مشهورا بالفقه فإنه يلبس علمة القلوس وحتى يظهر بين الناس بأنه بلباس خاص وأنه عالم من العلماء، قال: وكان لا يجعل القالص القلوس والعلمة على رأسه إلا إذا حفظ الموطأ، أو حفظ 10,000 حديث أو حفظ مدونة مالك رحمه الله تعالى. ولو أنك صفحت كتب التاريخ لوجدت كثير من العلماء يحفظون هذا الكتاب، وأنا حاولت أن أجمع بعض فقط لأن ذكر من كانوا يحفظونه قد يطيل الكلام، فمثلا في سيرة ابن بشوال رحمه الله تعالى ذكر بعض من كان يحفظ الموطأ كأحمد بن خلفي وكذلك أصبر بن إبراهيم وكذلك محمد بن هاشم، وذكر أيضا مثلا عبد الرحمن بن سعيد كذلك، وذكر مثلا المقري في المحطي ان ابو القاسم الشاطبي القارئ المعروف صاحب حرز الامان كان يحفظ الموطا على ظهر قلبه وكان يقرا عليه، كان كثيفا ضريرا، وكان اذا ما قرا الناس عليه الصحيحين والموطا يصححون النسخ من حفظه. كذلك ذكرت في تراجم كثير من العلماء، بل ذكروا أن بعض النساء كانت تحفظ هذا الكتاب، فذكر ابن فرحون رحمه الله تعالى في كتابه الديباج أن مالك رحمه الله تعالى كانت له بناء، كان إذا ما جاء طلبة يقرؤون عليه الموطأ كان إذا أخطأ الواحد منهم دقت الباب أو على الجدار حتى تصحح ماذا؟ حتى تصحح خطأ الطالبين. وذكروا أيضا مشوار بعض النساء التي كنا يحفظن يوسف يحفظ بها الكلام، وفائدة أخرى يجب التنبيه عليها وهو أنه اشتهر في بلادنا يسمى موطا المهدي، موطا المهدي، وكتاب مختار في المكتبة الوطنية وطبع أيضا في الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي تقريبا سنة 1905. هذا الكتاب منسوب لابن تومرت مؤسس الذكاء الموحدية، وقد اختصر هذا الكتاب. فقوله موطا المهدي هو اختصار ما في اختصار موطا مالك رحمه الله تعالى. كان ايام الدوله الموحديه الموجوده في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها يعتنون بالاشداء بعينها. الفائده الاخيره فقط هو انه ما دام في الجزائر فانه قد كثرت العنايه بهذا الكتاب، وانما اذكر شخصيتين فقط كانت لهما كان لهما قصد الصدق في اشتغال الموطا، احدهما من جهه المغرب والاخر من جهه شرق البلاد. اما من الغرب فاعظم من علم بانه كان مشتغلا بموطا مالك من الجزائريين محمد بن احمد بن مرزوق رحمه الله تعالى، مولود سنه 910، وهو من اهل تلمسان. ولعظيم قدره وجلالته فانه رحل وترجم له الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه الدور الكامل تقريبا الجزء الثالث. وكان رحمه الله تعالى بجهادلة حفاظ الجزائر وعلمائه، ولشدة اعتناء العلماء بإسناده فإنه كان يشرح الموطأ في الأندلس في غرناطة رحمه الله، لما انتقل من تلمسان إلى غرناطة، وكانت وفاته في القاهرة. وكان يشرح هذا الكتاب ويدرسه، وذكر المجال رحمه الله تعالى في برنامجه أنه ممن أخذ عنه موطأ مالك الشاطبي إسحاق صاحب الموافقات، وأجازه فيه، قرأ عليه البخاري وقرأ عليه موطأ مالك وأجازه في الكتاب. أما الشخصية الثانية فهي شخصية من شرق الجزائر القسنطينية، وهو ابن باريس رحمه الله تعالى، فإنه من المراء إلى ربه إلى شرح هذا الكتاب، قد شرحه في مدة طويلة تقريبا حوالي 25 سنة أظن، وختمه سنة 1939 رحمه الله تعالى. و لا يعلم بعد ذلك كثر اشتغال الجزائريين بهذا الكتاب العظيم، فنسأل الله تبارك وتعالى ان تعلم همتكم ثم همتي لشرح هذا الكتاب والاعتناء به، لعل الله تبارك وتعالى ان يفيدنا بما فيه وان لا ينقطع هذا الخير. فنسأله سبحانه وتعالى ان يرحمنا وان يرحم هذا الامام العالم، ونصلي على الذين صلى الله عليه وسلم ويوفقنا بخير العمل والى الصدق والعمل. نسأله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. ونعتذر لاخوتي ان كانت الماده العلميه مربوطه فان الكتاب يستحق مثل